وأما الأمر بحلق رأس المولود فهذا جاء من طريقين، أحدهما يقوي الآخر، أحدهما يقوي الآخر، فهذه سنة، هذه سنة يحلق رأس المولود الذكر وليس الأنثى، لأن الأنثى جاء النهي عن حلق شعرها، وأما الذكر فهذا الحديث يدل على ذلك، فيحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه من الفضة. نعم.